يوسف السباعي روائيا. يوسف السباعي روائيا، برنامج خاص كتبه دكتور صلاح عدس، إخراج إبراهيم الدسوقي. من الطارق؟ صديق. صديق، أهلا أهلا بأعز الأصدقاء. لقد عرفتك، عرفتك حين سمعت سؤالك. أهلا أهلا بك يا صديقي. أما زلت تسعل منذ 10 أعوام أيام الزمالة في كلية الأدب؟ وأنت أما زلت تقرأ؟ هجل يا هل، بل إنني أكتب الآن رسالة الدكتوراه. وما موضوعها؟ موضوعها عن روايات يوسف السباعي. إذن فهذه الروايات التي تغطي مكتبك هي رواياته؟ بالطبع يا صديقي، وهي كثيرة كما ترى. إنني لم أقرأ له سوى رواية أرض النفاق، ورواية نادية، ورواية رد قلبي، ورواية إن راحلة، وبين الأطلال، وقصة بين أبي الريش وجنين التاميش. وقد كتب أيضا السقامات ونائب عزرائيل، وكذلك العمر لحظة، ونحن لا نذرع الشوك، وغير ذلك كثير. لقد كان يوسف السباعي غزير الإنتاج، ولكن قل لي ماذا كتبت عن تلك الروايات؟ لقد حاولت عرضها وتحليلها، ثم خرجت من ذلك بعدة نتائج حول أسلوب السباعي الروائي واتجاهه الفني ورؤيته للحياة، محاولا تقييمه ووضعه في مكانه اللائق في تاريخ أدبنا الحديث. لقد شوقتني إلى معرفة المزيد عن بحثك هذا. وإن يكن لي انطباع خاص عن روايات يوسف السباعي، وهي أنها تتسم بالرومانسية. قد يكون هذا صحيحا يا صديقي، وخاصة في رواياته التي تناولت الحب، مثل رواية نادية، ورواية إني راحلة، ورواية بين الأطلال. فحب البطلة في كل من هذه الروايات هو حب رومانسي، أي حب روحاني يمتلئ بالعذاب والحرمان والدموع، وغالبا ما ينتهي نهاية مأساوية. فالبطلة مثلا في رواية إني راحلة تفقد حبيبها في نهاية الرواية ويموت، وتحرق هي الشاليه كي تموت وتلحق به في العالم الآخر. وكذلك البطلة في رواية نادية، نجدها تحب الدكتور مدحت حبا روحانيا خالصا دون أن تلتقي به، حبا من طرف واحد، حبا تغلفه الأحلام والخيالات. وكذلك يا صديقي الأم في رواية بين الأطلال، نجدها في نهاية الرواية ترفض العودة إلى زوجها الأول عبد الرحيم، لتظل تعيش على ذكرى حبيبها محمود الذي مات، لتظل تعيش بين الأطلال. بل إن رواية رد قلبي، رغم أنها تؤرخ للثورة المصرية عام 1952 وتهتم بتصوير المجتمع والفوارق الطبقية قبل الثورة، إلا أن الحب فيها بين علي ابن الجنايني وإنجي ابنة البرنس هو حب رومانسي أيضا. لكن يا صديقي، نحن لا نصف هذه الروايات بأنها رومانسية لمجرد أنها الحب، فإن رواية مدام بوفاري موضوعها الحب أيضا، وتحكي غراميات البطلة. لكن جوستاف لوبير يتناول الحب تناولا واقعيا، بينما السباعي يتناوله تناولا رومانسيا، فالمهم هو وإنما هو طريقة تناول وموقف الكاتب ونظرته للموضوع. وهل الرومانسية عيب؟ كلا يا صديقي، بل إن أحدث الإنتاج الروائي العالمي تلحظ به عودة إلى البساطة وعودة إلى الرومانسية، ولعل أكبر دليل على ذلك هو رواية قصة حب التي كتبها إريك ساجال، فهي تمثل الرومانسية الجديدة. يبدو أن الرومانسية أصبح يحتاجها الإنسان المعاصر تحت ضغط الحياة المادية والآلية التي سببها تضخم التكنولوجيا، مما كاد يخنق روح الإنسان وإنسانيته، فراح يبحث له عن مخرج من خلال الخيال والعودة إلى الرومانسية. لكن يا صديقي، إن رومانسية يوسف السباعي لا تخلو من بعض الواقعية. الواقعية بمعنى تصوير نماذج من الواقع وتصوير المشاكل الاجتماعية لهذا الواقع ونقده، فهو قريب من الواقعية النقدية التي سادت في الأدب الغربي واهتمت بنقد المجتمع. أجل، وهذا ما نجده في روايته أرض النفاق التي ينتقد فيها عيوب المجتمع المصري قبل الثورة، وفيها يحكي لنا قصة الموظف الصغير المطحون الذي يذهب إلى بائع قطيرة سحرية فيأخذ منه أقراص النفاق ويبتلعها، فيتحول إلى منافق كبير ويتقرب إلى رؤسائه ويداهنهم، فيترقى ويصل إلى أعلى المراتب ويدعو كل كبار القوم في حفل، وفجأة ينتهي مفعول الأقراص. أقراص النفاق، وعندئذ يصرخ في كل المدعوين ويكشف لهم بصراحة عيوبهم ونفاقهم في سخرية ومرارة، وفي النهاية يجد أن الحل هو أن يلقي في مياه النيل بأقراص الأخلاق كي يشرب منه الناس فتنصلح أحوالهم. لقد كان يوسف السباعي في روايته هذه ناقدا ساخرا لعيوب المجتمع، وهو يتمتع بحس كوميدي فائق وقدرة على التقاط المفارقات في مجتمعنا قبل الثورة. هذه الرواية أيضا توضح أسلوبا فنيا اتبعه السباعي هنا في رواية نائب عزرائيل، ذلك هو أسلوب الفانتازيا الذي يعمد إلى افتراض خيالي يعالج من خلاله مشكلة واقعية. أوه، افتحوا الباب. لحظة يا صديقي، سأذهب لأفتح الباب، إنها زوجتي. أهلا بالصديق الكريم. هذه زوجتي العزيزة، وقد عادت ما لذ وطاب. طبعا أعرفها، ألم تكن زميلة لنا في كلية؟ فيما كنتما تتحدثان؟ أعتقد أنه يتحدث عن روايات يوسف السباعي، فليس له تفكير بغير هذه الأيام، وأرجو ألا أقطع حديثكما. استمر، فأنا أيضا أشاركه الإعجاب والاهتمام بروايات يوسف السباعي. لنعود الآن إلى الحب في روايات يوسف السباعي. أجل، فقد كان الحب والموت هما المحورين الرئيسيين في روايات السباعي، ومن خلال موقفه منهما تتضح لنا رؤيته الفنية للحياة. وماذا كتبت عن الموت عند يوسف السباعي؟ إن الموت في روايات السباعي يأتي بشكل مفاجئ، بشكل غادر، يأتي بشكل أسطوري تختلط فيه الحقيقة بالخيال. أوه، وهكذا كان الموت بالنسبة له أيضا في حياته الشخصية، إذ جاء موته بشكل مفاجئ، بشكل غادر، بشكل أسطوري. إنني أعتقد أن إحساسه التراجيدي بالموت والذي ينعكس في رواياته له جذور تولدت منذ الصبا، حين افتقد والده الذي مات بشكل مفاجئ، إذ يقال إن والده قد انتقل بهم ليسكنوا في بيت يقع عند جنينة ناميش بالسيدة زينب، وكان هذا البيت شبه مهجور، وحذره الناس من أن وفاة قد حدثت في هذا المنزل فجأة، وأنه مسكون بالأشباح، لكنه لم يأبه لذلك. ولكن حدث بالفعل أن مات والده قبل أن يمر عام، وهكذا صدمه موت الأب بهذا الشكل المفاجئ الذي تختلط فيه الحقيقة بالخيال. إن هذا ما نجده في نائب عزرائيل وفي السقامات، حيث نرى السقا يخاف من الموت، ونجد صديقه الحنوتي يحدثه عن فلسفة الموت، ذلك الشبح الغادر الجبان الذي يأتي فجأة. وتنتهي الرواية بتساؤل عن جدوى الحياة ومعنى الموت. بل إن موت الأب في رواية نادية يأتي هو الآخر بشكل مأساوي مفاجئ، وكذلك موت أحمد في رواية إني راحلة، وموت محمود في رواية بين الأطلال. أما بطلة إني راحلة فتواجه الموت بالانتحار، أما بطلة بين الأطلال فتواجه الموت بالاستسلام وتعيش على ذكر الحبيب. أجل، إن الحب والموت هما المحوران اللذان تدور حولهما روايات السباعي. ذلك لأن الحب والموت هما محور الحياة، ومن خلال تصويره لموقفه منهما تتضح لنا رؤيته للحياة. ولكن بالنسبة لمن سبقه ومن عاصره أو أتى بعده من كتابنا، صديقي، لقد تأثر السباعي في بداية مطالعاته بالمنفلوطي وعاطفيته الرومانسية، ولكن إنتاجه يعتبر مرحلة بعد المنفلوطي ومرحلة ما قبل نجيب محفوظ. ماذا تقصد بالضبط بكلمة مرحلة وكلمة قبل؟ مع العلم بأن السباعي كتب رواياته في نفس الفترة الزمنية التي كتب فيها نجيب محفوظ رواياته تقريبا. إنني لا أقصد هنا بمفهومها الزمني، وإنما أقصد بالمرحلة بمفهومها الفني. فإنتاج السباعي فيه مزيج من الرومانسية والواقعية، أما نجيب محفوظ فقد تخلص بسرعة من الرومانسية واتضح اتجاهه الواقعي، أو على وجه التحديد اتجاهه الطبيعية. وما الفرق عندك يا عزيزي بين الواقعية والطبيعية؟ أوه، الفرق كبير عندي. فالطبيعية عند إميل زولا وبلزاك تعتمد على تقديم شريحة اجتماعية أو نماذج من أعماق المجتمع دون أن تقول شيئا من التعليق أو النقد أو المنادى بحلول مذهبية معينة. فحين تقدم صورا من المجتمع فإنما تقصد تغييره من خلال حلول مذهبية ثابتة، مثل ما نجد في الواقعية الاشتراكية عند جوركي، أو تحاول نقد هذا المجتمع في الواقعية النقدية في الأدب الغربي. أجل، لقد فهمنا الآن قصدك، ولم يكن السباعي يشغل باله بالمذاهب، وإنما كان تعبيره يتميز بالإنسانية والوضوح والبساطة، ولذلك لم يدخل في قضية الشكل الفني التي حاول بعض من كتابنا الدخول فيها فيما أسموه باللا معقول أو اللا رواية أو طريقة طير الوعي التي اشتهر بها جيمس جويس، وما سببه كل ذلك من غموض وتعقيدات. بالضبط، لقد كان السباعي بعيدا عن كل هذه التعقيدات، ولذلك تجده في رواياته يهتم بالحدث أو الحدوتة الجيدة. أوه، لقد أنسانا الكلام، واجب الضيافة. هل شرب صديقنا شيئا؟ كلا. إذن سأذهب لأعد لكم القهوة. تفضل القهوة، تفضل. غلاف جميل، ما هذه القصة؟ إنها قصة بين أبي الريش وجنينة ناميش. لقد قرأتها، إنها قصة اجتماعية، وما زلت أذكر شخصياتها: عبد أفندي، والمعلم صاحب الفرن، وأم عبده، والعقب الذي سموه بهذا الاسم لأنه كان يجمع أعقاب السجائر، ولأنه كان قصير القامة مثل عقب السجارة، حتى أن كل ما كان يتمناه هو أن تطول قامته وأن يرتدي طربوشا، حسبما قالت له أم عبده حين أهانته وعيرته بقصره وفقره. وذلك حينما حاول التودد إليها وطلب يدها. لقد كان يحلم بالثراء عن طريق العمل في معسكرة الإنجليز. وهل نسيت شخصية القرداتي الذي ظل يبكي على ضياع قرده ليتمرد وهرب، بينما لم يملك القرداتي إلا الاستسلام لأزمته والحلم بالخلاص؟ إن كل شخصيات هذه القصة كانوا يحلمون بالثراء والخروج من أزمة الفقر، لكن الأزمة تطحنهم جميعا لأنهم يحلمون فقط. بالضبط يا صديقي، بالضبط. وهل نسيت شخصية الموظف المطحون الذي فصله الباشا صاحب المصنع لأنه حاول أن يقول الحق يوما ما ويدافع عن أحد العمال، ونراه في تلك القصة يقضي يومه جالسا على المقهى يقتر بطولات وهمية، وحينما يحاول الشكوى ومواجهة الباشا يضربونه حتى لم يكن قبل الثورة يوليو تأمينات أو ضمانات كافية للعمال. ما زلت أذكر في تلك القصة أيضا عبد أفندي، ذلك الشاب الذي أتى من الريف إلى القاهرة التي جذبته بسحرها وأضوائها، وخلع الجلباب ولبس البدلة والطربوش وراح يحلم ويحلم فقط، لكنه يعجز عن دفع إيجار حجرته لأم عبده صاحبة البيت، فيضطر للدخول والخروج من النافذة عبر المواسير. تطحنه الأزمة ولا يجد مخرجا سوى الزواج من صاحبة البيت العجوز أم عبده. أجل، أم عبده تلك العجوز التي تبيع الكوارع وتتمنى الزواج من المعلم صاحب الفرن، لكنه ينصرف عنها متوددا إلى الشابة الحسناء التي تبيع الفجل بالنهار وتلعب ألعاب الحوأة أمام رواد المقهى بالليل. ونجد الجميع يتوددون لتلك الشابة الحسناء ويحاولون إغراءها، حتى القرداتي وحتى العقب وحتى عبد أفندي وحتى العبيط ابن المعلم. في النهاية أم عبده تغار من تلك الشابة الحسناء التي تحول حب المعلم إليها، ولذلك تشي بها لدى زوجة المعلم وتقودها هي والجارات إلى الغرفة التي تسكن بها تلك البائعة الحسناء كي تشهر بها، مدعية لهم أنها تؤوي الرجال لديها، بينما الواقع أن من تؤويه ليس إلا زوجها المسكين الذي أصيب بالشلل منذ سنوات. إن كل شخصيات قصة بين أبي الريش وجنينة نميش شخصيات مطحونة تكتفي بأن تحلم وتحلم بالخلاص من أزمتها، لكنها لا تتحرك لتغيير واقعها قبل الثورة. ولكن قل لي، ما هذه الرواية التي بجوارك؟ إنها رواية إني راحلة. يعني ما زلت أذكر أبطالها أحمد وعايدة. أجل يا صديقي، لقد كانت عايدة تعيش في قصر والدها الثري مع أخيها وجدتها بعد أن هجرت أمهما البيت، بينما كان أحمد بن خالتها فقيرا يعيش مع أمه التي تعوله بعد وفاة أبيه، وقد حكمت الفوارق الطبقية عليهما بالفراق لولا الصداقة بينه وبين شقيق عايدة. ثم ينشأ حب رومانسي بين عايدة وأحمد، ويتقابلان عند الساقية خلسة ويتصارحان بالحب. أعرف بقية القصة. يحاول أن يطلب يدها من والدها المتطلع المتسلق الذي يرفضه ويزوجها من توتو ابن الباشا، وتستسلم عايدة لهمومها وذكرياتها عند الساقية وفي الشرفة حيث كان يلتقيان من قبل. ويحدث أن يلتقي بعد ذلك أحمد وعايدة، وتشرح له موقفها، ويتفقان على دوام الحب بينهما لأنها لم تستطع التفاهم مع زوجها توتو الخليع وحياة الفاقه الماجنة وخيانته لها مع طمطم زوجة صديقه محمود. أذكر ذلك الموقف وكيف خرجت عايدة ساخطة محنقة وتوجهت إلى محمود لتحكي له ما رأته من خيانة، حيث استمع لها في برود. وتخرج عايدة وقد ازداد حمقها وتهيم على وجهها حتى تصل إلى الساقية التي كان يتقابلان عندها، وفعلا تجد عايدة أحمد هناك بالصدفة، ويتفقان على الزواج وألا ينفصل إلى الأبد، ويذهبان معا إلى ضاحية على مشارف شاطئ بعيد في الأسكندرية، حيث يقضيان في شاليه أسعد لحظات العمر. أجل يا صديقي، وما زلت أذكر نهاية الرواية حين فجأت أحمد آلام الزائدة الدودية في الشاليه. عايدة. أحمد. أحمد، ماذا بك يا حبيبي؟ ماذا بك؟ إنها الزائدة الدودية. مغص شديد يا عايدة. أحمد، يا ربي ماذا أفعل؟ إننا في مكان مهجور بعيد عن المدينة. أحمد، سأخرج لك عن طبيب. لا لا لا تخرجي، لا تخرجي، لا تتركيني وحدي يا عايدة. لا فائدة. إن السائدة ستنفجر. لا لا، سوف أموت، سوف أموت. إن يا توعى، يا رب يا رب. الآن ماذا أفعل؟ أنا وحدي هنا، وحدي في الدنيا، الأبواب كلها مصدى. لابد أن ألحق به، سأحرق نفسي، سأحرق الشاليه، ليحترق كل شيء. فقدت بموتي كل شيء، فقدت كل شيء. يقول يوسف السباعي في نهاية روايته: وهكذا احترق جسداهما وصعدت روحاهما معا إلى السماء. أجل، هذه نهاية رومانسية لقصة حب هدمها الموت الذي يأتي بشكل مفاجئ، بشكل غادر، بشكل أسطوري. ولكن قل لي، ما هذه الرواية التي إلى جوارك؟ إنها رواية نادية. إنني ما زلت أذكر أبطالها، نادية وشقيقتها منى. كانتا متشابهتين في الشكل تماما، لكنهما مختلفتان في الطبع. أما نادية فهادئة، رزينة، انطوائية، منعزلة، تميل للوحدة والتأمل، بينما أختها منى اجتماعية مرحة. تبدأ القصة بعودة والدهما الأستاذ الجامعي، ومعه زوجة أجنبية هي ومنى. لكن المأساة تبدأ حينما يمكر ويتآمر ويوقع البعض بالأب، فيعزل عن منصبه وتنتابه الذبحة الصدرية. وكانت نادية ومنى تترددان على النادي، حيث أحبت منى زميلها في النادي، إنه عصام الشاب الجامعي. وأما نادية فقد أحبت في صمت الدكتور مدحت الجراح حبا رومانسيا من طرف واحد، وتمنت لقاءه. ويشرع الأب والأسرة في الرحيل للعمل بالخارج، لكن ينشب حريق بالبيت، وتظن نادية أن أباها وأمها وأختها بالداخل أثناء الحريق، فتقتحم البيت لإنقاذهم، لكنها تصاب بالحروق في وجهها ورقبتها وتنقل للمستشفى كي يجري لها الدكتور مدحت الجراحة اللازمة. ويحين اللقاء بينها وبينه، اللقاء الذي تمنته طويلا، لكنها الآن لا ترغب في هذا اللقاء، لأنها لا تحب أن يراها وهي في حالتها السيئة تلك. وتطاوعها الأقدار، فيعتذر الدكتور مدحت لانشغاله بجراحة أخرى، ويقوم زميل آخر بالعملية لها. ولكن ظلت أثار الحروق حول رقبتها واضحة تماما، مما اضطرها لاستعمال إشارب باستمرار لتغطي الندوب. ثم يموت الأب بعد ذلك، وترحل الأم بابنتيها إلى بلدتها فرنسا، حيث يعملان بالتدريس هناك. وبعد ذلك تراسل منى حبيبها عصام، وتراسل نادية الدكتور مدحت، وترسل له صورة منى على أنها صورتها، ويسافر إليها مدحت بعد أن شغله حبها، ويقابلها، فتنتحل شخصية منى وتخبره أن نادية ماتت، وراح يطوفان معا بالأماكن التي وصفتها له من قبل في رسائلها، وراح يبكيان سويا أمام قبر نادية المزعوم. ثم يقع العدوان الثلاثي، ويأتي عصام جريحا للمستشفى ليعالجه الدكتور مدحت، ويطلب منه عصام أن يوصل صورة خطيبته ورسالة منها إلى والدته. فيعجب الدكتور مدحت إذ يرى أنها نفس شكل نادية. ثم تصله رسالة من نادية تخبره فيها بحقيقة الأمر، وأنها قررت الانتحار بعد كشف الحقيقة، لكنه يسافر إليها قبل أن تقع الكارثة. ناديا! ناديا! انتظري يا ناديا! أنا مدحت يا ناديا! ناديا! ناديا! ابتعدي عن حافة الجبل! ناديا! دعني يا مدحت! دعني من فوق الجبل! دعني! دعني! لماذا يا ناديا؟ هل يهون الحب يا ناديا؟ دعني يا مدحت! سأنتحر لأنني كشفت لك عن الحقيقة، عن تشوهي. إن العيب هو التشوه من الداخل، وما أكثر ما نرى ممن يعجبنا منظرهم الخارجي، بينما هم في الحقيقة كآنية الزهور الخزفية، جميلة من الخارج فقط، أما داخلها فمظلم. ولكنك لن تحبني بعد أن عرفت آثار الحروق التي تشوه رقبتي. إنني لست سطحيا بهذه الدرجة حتى أحكم على الناس بمجرد المظاهر. نادية، اخلعي هذا الشال الذي يغطي رقبتك. هاتيه يا نادية، هاتيه معي. إن جرحا بسيطا كهذا لا يمكن أن يؤثر على جمالك، بل إن حبي قد ازداد يا نادية. نادية، نادية. والآن نأتي إلى هذه الرواية الأخرى. إنها رواية رد قلبي. إنني ما زلت أذكر أبطالها، علي وإنجي. أجل، كان علي ابن الجنين الرئيس عبد الواحد الذي يعمل في حديقة البرنس إسماعيل، أحد أمراء الأسرة المالكة. أجل، وأذكر كيف نشأ حب رومانسي بين علي وبين إنجي ابنة صاحب القصر، وكيف كان يتقابلان خلسة، وكيف راح بعد ذلك ترجو والدها أن يتوسط له لدخول الكلية الحربية التي كانت أنذاك كلية أبناء الأكابر، فيتوسط وهو كاره، بينما يدخل شقيقه حسين كلية الشرطة، ثم يتخرج علي ضابطا. يحاول والد علي أن يخطب له ابنة البرنس، فيسبه البرنس وينعره ويتهمه بالجنون، كما يناصبه العداء أيضا على ابن البرنس. أذكر أن ذلك يشكل صدمة بالنسبة لعلي الذي يميل إلى زميله سليمان وينضم معه إلى الضباط الأحرار، ثم تقوم الثورة ويصبح علي ضمن لجنة المصادرة على قصر البرنس الذي يهرب بينما يبقى علاء وإنجي. ويذهب علي إليها في القصر فتفاجأ بذلك، ويعاودها الحنين إلى الماضي، ويعلم أنها ما زالت باقية على عهد الحب. ويتسلم علي صندوقا به حليها وجواهرها، ولكنها تطلب منه فقط أن يرد لها القلب الذهبي الذي كان ذكرى حبهما. لكن علاء يقاوم الضابط علي، وتنشب بينهما معركة بالسلاح يموت فيها علاء، بينما ينقل علي إلى المستشفى حيث يعالج من جراحه. وعندما يستيقظ يجد أمام عينيه إنجي، فيهتف مبتسما: إنجي. نعم يا علي. أكنت بجواري دائما؟ أجل يا علي. وستظلين بجواري؟ دائما دائما وإلى الأبد. نأتي الآن إلى الرواية الأخيرة في لقاء الليلة. إنها رواية اذكريني بين الأطلال. إن أبطالها على ما أذكر هم سامية والأستاذ كمال عبد الرحيم وأيضا والدة سامية. أجل، وقد كانت سامية ترى أن المرأة كفء للرجل، لذلك أكملت دراستها حتى تخرجت من الجامعة وتخلت كثيرا عن أنوثتها، ثم التحقت بمعهد الصحافة العالي، لكنها عجزت في الامتحان الخاص باللغة الإنجليزية اللازم للقبول بالمعهد، فيساعدها الأستاذ كمال عبد الرحيم مدرس اللغة الإنجليزية في اجتيازه، لكنها بعد ذلك راحت تتحدى ويظل يحرجها في مناقشات أمام الزملاء، بينما هي في الواقع كانت تشعر بميل نحوه، وكان هو كذلك أيضا، حتى أنها حين تخلفت عن محاضراته سأل عنها زميلاتها، ثم يتفق على أن يعطيها دروسا في اللغة الإنجليزية، ويتكرر بينهما اللقاء فيصارحها بحبه ويطلب يدها فتفرح، وعاد وهو فرح إلى بيته وأظهر صورتها لمربيته. انظري انظري يا مربيتي، انظري إلى هذه الفاتنة التي في الصورة. أرني يا كمال هذه الصورة، صورة من يا ترى؟ حذري من تكون هذه الجميلة. قرب الصورة من عيني، فقد ضعف بصري. ها هي، ما رأيك فيها؟ إنها ستكون زوجتي. يا ربي، ها؟ ماذا أصابك؟ هذا بدلا من أن تزغردي وتفرحي؟ اسمع يا كمال، هذه الزيجة مستحيلة. ها؟ مستحيلة؟ لماذا؟ إن أحدا في الدنيا لا يمكن أن يمنع زواجي بها. اسمع يا كمال، إن هذه الفتاة هي أختك وأمها هي أمك. ماذا تقولين؟ أختي؟ كيف؟ كيف؟ هذه هي الحقيقة، وإياك أن تخبر أباك بذلك الأمر. وبعد ذلك أخبر كمال سمية بذلك الأمر، فحكته لأمها، فقالت لها إنه ابنها فعلا، وإن والده كان زوجها يوما ما، ولكن سمية ليست أخته وليست ابنة عبد الرحيم، بل إن والدها شخص آخر. والأدهى من ذلك أن الحقيقة هي أن سمية ليست أيضا ابنتها، بل ابنة سيدة أخرى. وتفسير ذلك أنها قد تزوجت من عبد الرحيم في الماضي وأنجبت منه كمال ثم طلقها لأنها كانت تحب من قبله محمود الذي ظلت تحبه حتى بعد الزواج. نعم، ظلت تحبه، لكنه أي محمود أصيب بالشلل بعد أن تزوج بسيدة أخرى أنجبت له طفلة هي سمية، وماتت تلك السيدة بعد الوضع. لكن جد سامية أصر على أن تعيش الأم معهم بعد طلاقها من عبد الرحيم، فقبلت ومعها الطفلة سامية، ونشأت سامية وهي تظن أن السيدة التي ترعاها هي أمها، ثم مات الجد بعد ذلك. والحقيقة هي أن سامية ليست ابنتها، وأن كمال ليس أخاها، وبذلك يمكنهما الزواج. ولكن هل رضي الأب بذلك الزواج؟ إنه فعلا يرضى بعد الوساطة، ويذهب الأب عبد الرحيم ليطلب من الأم أن تعود إليه، لكنها ترفض لتعيش على ذكرى حبيبها الراحل محمود وحيدة بين الأطلال. أجل، لقد كان السباعي كاتبا إنسانيا مغرما بالجو الرومانسي، وكان محور رواياته هو الحب والموت، الحب بصفائه الروحي وعذابه الرومانسي، والموت بهجومه الغادر المفاجئ الغريب. وكانت رؤيته للحياة يشوبها الحزن والتساؤل الدائم. أما الحزن فهو حزن لمصير الإنسان في هذا العالم، وهو يحاول مقاومة الموت عن طريق الحب. وأما التساؤل فهو تساؤل عن المعنى الحقيقي للحياة ما دامت نهايتها الموت المفاجئ. كنتم مع يوسف السباعي روائيا. اشترك بالتمثيل فاتن أنور في دور عايدة، نادية، إنجي، عادل الطبقي طالب الدكتوراه، نادية عزت زوجة طالب الدكتوراه، كاميليا رياض المربية، السيد عزمي صاحب طالب الدكتوراه، وسمير فتحي، أحمد، مدحت، علي، كمال. قام بالتسجيل والمونتاج قطب محمود. يوسف السباعي روائيا برنامج خاص كتبه دكتور صلاح عدس، إخراج إبراهيم الدسوقي.